أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. إله الله عنك. لا يأمر الله نبيه أن يقول لا أجد، يعني بعدما ذكر تحريم المشركين لأشياء من بهيمة الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، قال الله لنبيه قل لا أجد هذا فيما أوحي إلي، كل هذه الذي تحرمونه لم يحرمها الله، لا أجد فيما أوحى الله إلي محرم على طاعم يطعمه إلا هذه الأمور الأربعة: الميتة، الدم المسفوح، والخنزير، وما أهل به لغير الله. فهذه هي المحرمات الأربعة. وهذه الآية نزلت في مكة، ثم حرم الله أشياء، حرم الله الخمر بنص القرآن، وحرم من الحيوانات والطيور كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرج من الطير، وما جاء في السنة تحريمه فهو مخصص لهذه الآية أو مبين، فيكون مما أوحى الله إلى نبيه بتحريمه. ثم ذكر سبحانه تحريم الشحوم وبعض الحيوانات على اليهود، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، على الذين هادوا اليهود حرم الله عليهم أشياء عقوبة لهم على ظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا، فعوقبوا بتحريم هذه المحرمات ومنها الشحوم إلا ما استثني. قال الله في آخر الآية ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالحرام ما حرمه الله، ولم يحرم الله على هذه الأمة شيئا من الطيبات، بل كل ما حرمه الله على هذه الأمة فهو من الخبائث، كما قال الله في صفة نبيه في الكتب السابقة: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم محمد في أحسن. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من الحلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم، أمر تعالى رسوله أن يبين للناس ما حرمه الله عليهم ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال من نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل، لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله. يعني الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله. قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. نعم. قال وقد قال لرسوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، أي محرما أكله بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه. إلا أن يكون ميتة، والميتة بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه. بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه، لأن من الحيوانات ما يباح الانتفاع به ولا يحل أكله، كما في الحمر الأهلية بعدما حرمها الله صارت تنتفع بها لكن لا يحل أكلها، وكذا الكلاب التي رخص في اقتنائها يباح الانتفاع بها في الأمور المخصوصة ولا يباح أكلها، كذلك الطير الصقور التي يصاد بها الصقر والبازي ينتفع بها في الصيد وهي حرام. نعم. قال إلا أن يكون ميتة، والميتة ما مات بغير ذكاة شرعية فإن ذلك لا يحل، كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أو دما مسفوحا وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم ومفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهر. سبحان الله. نعم. أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس، أي خبث نجس مضر، حرمه الله لطفا بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث، أو إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به، أي إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون، فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. أي ومع هذا فهذه الأشياء المحرمة من اضطر إليها، أي حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف على نفسه التلف، غير باغ ولا عاد، أي مريد لأكلها من غير اضطرار ولا متعدي،

أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام، وأنه نوع من أنواع الغنم، كما قد يتوهم جهلة النصارى وأشباههم فينمونها كما ينمون المواشي ويستحلونها ولا يفرقون بينها وبين الأنعام. فهذا المحرم على هذه الأمة كله من باب التنزيه لهم والصيانة. وأما ما حرم على أهل الكتاب فبعضه طيب، ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم، ولهذا قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وذلك كالإبل وما أشبهها، وحرمنا عليهم من البقر والغنم بعض أجزائها وهو شحومهما، وليس المحرم جميع الشحوم منها بل شحم الإلية والثرب، ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك، فقال: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أي الشحم المخالط للأمعاء أو ما اختلط بعظم، ذلك التحريم على اليهود. زيناهم ببغيهم أي ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده، فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالا، وإنا لصادقون في كل ما نقول ونفعل ونحكم به، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن كذبوك فقل ربكم أحسن إليك. لا إله إلا بعض أهل العلم يقول إنه الآن امتنع تحريم الشرعي خلاص بعد انقطاع الوحي، لا يمكن أن يحرم شيء لم يحرمه الله ورسوله في كتابه أو في سنة رسوله، ولكنه قد يبتلى الناس أو بعض الناس بالتحريم الكوني، لأن التحريم نوعاً تحريم شرعي كتحريم هذه المحرمات، هذه المحرمة تحريم شرعية، ولكن قد يقع التحريم الكوني، مثل من يعاقب بعدم يعني أكله لبعض الطيبات بسبب أنها تضره، فيبتلى يعني بعلة وبمرض حيث يتضرر بأكل هذا النوع من اللحوم أو من الثمار أو غيرها من المطعومات، فقد يعاقب بعض الناس بتحريم بعض الطيبات تحريما قدريا لا تحريما شرعيا. ومن شواهد التحريم الشرعي قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع، يعني موسى لما وجده آل فرعون طافوا به يريدون له من ترضعه، فكلما جاءوا له بامرأة امتنع ولم يقبل ثديها، حتى دل على أمه: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. المقصود أنه حرمت عليه سائر المراضع تحريما كونيا. نعم.